السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. وأسأله عز وجل أن يجعلنا جميعا من الذين قال فيهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم، آمين. النهاردة إن شاء الله من سورة الأنعام، قول الحق عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الحقيقة الآيات دي إن شاء الله هتاخد معانا مجموعة من الدروس، ممكن تقترب من 5 أو 6 دروس، لأن فيها تفصيل شديد. هنبدأ النهاردة إن شاء الله أول درس فيها، نتعرف على معنى هذه الآيات وتأويل هذه الآيات والحكمة من هذه الآيات، والنفع اللي ممكن يعني يقع لنا بإذن الله تعالى من وراء هذه الآيات. عسى الله عز وجل أن يقيمنا بعلمه على طاعته وعلى اغتنام كل فهم يرزقنا الله سبحانه وتعالى إياه للعمل به ولنيل القربات عند الله عز وجل. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. أولا الآية من سورة الأنعام، وإحنا قلنا إن سورة الأنعام سورة مكية، والسور المكية عموما أتت لترسيخ العقيدة والتعريف بالله عز وجل. فلما يقولوا عنده مفاتح الغيب، كأنه بيعرفك على ربنا سبحانه وتعالى، وبيقرر حقيقة ترسخ عقيدة أن الغيب لله عز وجل، يملكه الله عز وجل ولا يعلمه إلا الله عز وجل. في نفس السورة وقبل هذا المقطع وهذه الآية، قال سبحانه وتعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، فنفى علم الغيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الكلام ده قل أي يا محمد، فإذا محمد صلى الله عليه وسلم قال لا أعلم الغيب، فكأن محمد صلى الله عليه وسلم بنفسه نفى عن نفسه علم الغيب. وأشد أنواع النفي هي اللي ينفيها الشخص الذي توهم فيه إثبات ما نفي. يعني إيه؟ يعني إنسان الناس بتظن فيه إن هو عنده قوة معينة أو عنده قدرة معينة. أكتر إنسان ممكن ينفي هذا الكلام عن هذا الإنسان المظنون في هذا الظن، هو نفس الإنسان الذي اتهم بذلك أو الذي افترض فيه ذلك. ليه؟ لأن هو طبعا اللي توهم فيه ذلك، أولا المفروض أن عنده القدرة دي أو ما عندوش، ثانيا هو أعلم وأدرى الناس باللي عنده، ثالثا هو المستفيد الأول من أنه يوصف بهذا الوصف أو لا يوصف به. فإذا نفاه عن نفسه كان ذلك دليلا قاطعا على أن هذه الصفة لا يتمتع بها هذا الإنسان، وإلا كان نسبها لنفسه أصلا، أو كان على الأقل سكت عن هذا الوصف أو عن هذا التوصيف. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر أن يقول قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، فكأن ربنا سبحانه وتعالى بيورينا وبيعرفنا أنه محمد صلى الله عليه وسلم هيقول أنا لا أعلم الغيب. فإذا نفى هو صلى الله عليه وسلم عن نفسه هذا العلم، فكان ده دليل أكيد عن نفي هذا بالكلية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا ما اختصه الله عز وجل به من علوم، وده وارد عن ربنا سبحانه وتعالى في قوله: إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. يبقى ده الاستثناء الوحيد في مسألة علم الغيب. أما على العموم فإذا انتفى علم الغيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه من قول الله عز وجل، فلازم ذلك أن ينتفي هذا العلم عمن هو دون الرسول صلى الله عليه وسلم في المكان. ده بطريق الأولى. فلما الآيات جت بهذه الشاكلة كان لابد بعدها من إثبات تلك الخزائن. طيب لما هو الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا قبل له بهذا الغيب، وهو المفروض المبلغ عن الله سبحانه وتعالى وأعلى الناس قدرا لأنه هو المكلف بهذه الرسالة، يبقى لابد، أمال مين اللي يملك هذا الغيب؟ ومين اللي يملك هذا العلم بالغيب؟ ومين الذي يعلم هذا الغيب؟ لابد من إثبات ذلك بطريقة قطعية لا تقبل الشك عشان تتقرر حقيقة واقعة وتصبح عقيدة تدخل قلوب وعقول وأفهام وأذهان الناس، ويبدأ بعد كده الناس يتصرفوا على هذا الأساس وعلى هذه العقيدة. يبقى رد ملك تلك الخزائن إلى صاحبها، ورد علم الغيب إلى من يعلمه بطريق الحصر، ده أمر كان لابد إن هو يحصل في السورة علشان يكتمل المعنى اللي أراده ربنا سبحانه وتعالى. وعنده مفاتح الغيب. مفاتح، كلمة مفاتح الحقيقة هي جمع مفتاح، ومفتاح تجمع على مفاتح وتجمع أيضا على مفاتيح. وربنا سبحانه وتعالى اختار مفاتح دون مفاتيح لأن يمكن كلمة مفاتح مش دارجة قوي ومش مستعملة كتير، ففيها تشعر فيها بإبهام كده، فيها غموض، فيها أسرار. يعني لما حد يقول لك مفاتح تبدأ تتأملها كده وتقول مفاتح، لكن لو قيل كلمة مفاتيح أصبحت أكثر شيوعا وأكثر سهولة وأكثر استعمالا واستخداما. فكلمة مفاتح دون مفاتيح لأن الغيب أصلا أمر مبهم وأمر خفي، فربنا سبحانه وتعالى اختار الكلمة المناسبة لإبهام وخفاء الغيب وهي مفاتح دون مفاتيح لاحتوائها وتضمنها لنفس الخفاء ونفس الإبهام ونفس عدم الشيوع في كلمة مفاتح. يبقى ده تناسب عظيم قوي. والحقيقة ان ربما كانت كلمة مفاتح جمع مفتح، وهي هنا بمعنى خزائن. والحقيقة لكن ده طبعا المعنى ده يرد بقول الحق عز وجل عن قارون: ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. يبقى هنا قال مفاتحه، والمشهور في تفسير الآية أن هذه المفاتح هي مفاتيح الخزائن، فمفاتيح الخزائن صعبت في الحمل على العصبة اللي هم خدم قارون. يبقى هم لم يستطيعوا أن يحملوا مفاتيح الخزائن فضلا عما في الخزائن من أموال، يعني الخزائن نفسها لا قبل لهم بها، إن مجرد مفاتيح الخزائن لم يستطيعوا أن يحملوها. واستعمل ربنا سبحانه وتعالى كلمة مفاتح بدلا من مفاتيح في هذا المكان، مما يشير إن موضوع استخدام مفاتح هو أنسب لجمع جمع مفتاح، مش بمعنى خزائن ولكن بمعنى مفاتيح هذه الخزائن، وده أقرب إن شاء الله في المعنى. مفاتح الغيب. قبل ما نفهم إيه هي مفاتح الغيب هناخد من السنة ما يثبت معنى مفاتح الغيب. وإذا ثبت في السنة شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير آية من الآيات فخلاص بيضرب بما سوى ذلك وما خلاف ذلك عرض الحائط وينتهي الأمر، ونبدأ نفكر بقى في معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فثبت عنه صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره أن مفاتح الغيب خمسة هي المذكورة في آخر سورة لقمان، وهي قول الحق عز وجل: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. هي دي الخمسة اللي ذكرها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس ما بأي أرض تموت. دول الخمسة الذي ثبتوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير معنى مفاتح الغيب. طبعا هناخد كل واحدة منهم نشرحها بالتفصيل، وهنتكلم فيها مع يعني مع شرح الآيات إن شاء الله. لكن احنا عايزين نقف هنا برضو عند كلمة وعنده. وعنده مفاتح الغيب، والواو هنا استئنافية، الواو استئنافية. والواو الاستئنافية دي هنا معناها ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى بيستأنف الكلام بإضافة علم جديد وتعريف جديد بالله عز وجل. طيب تعريف جديد بالله عز وجل، كأنه ربنا سبحانه وتعالى بيقول إليكم أيها الناس باب منفصل من العلم يضاف إلى ما قبله، لكن له استثنائية وله خاصية خاصة بيه، يعني ما عطفوش ولكن استأنف الكلام بيه، مما يدل على أنه باب منفصل له قيمته الخاصة بيه التي لا تعطف على غيره بسهولة، ولكن هو باب من العلم يجب أن يفرض له مكانة خاصة. وفي نفس الوقت يعني طب هتقول لي طب ليه ما قالش عنده مفاتح الغيب أو عند الله مفاتح الغيب من غير واو خالص؟ أقول لك لأنه هو سبحانه وتعالى أراد أيضا الارتباط وإكمال واستكمال صفات الله سبحانه وتعالى وأسماء الله سبحانه وتعالى وإرساء العقيدة بما يتطلب ذلك من التعريف بالله سبحانه وتعالى، فكان لابد من العلاقة، فيها علاقة. لكن أهمية أن يكون هذا التعريف اللي احنا بصدده الآن مستقلا منفصلا له قيمة خاصة ومكانة خاصة للأسباب اللي هنذكرها دلوقتي، ده أمر مراد أيضا. يبقى الجمع بين الأمرين ناسب فيه جدا إنه يستخدم هذه الواو الاستئنافية. طيب هذا الباب من العلم الذي يجب أن يفرض له مكانة خاصة لأنها من أخص صفات وأسماء الله عز وجل، كما أنها تحمل تنزيهه سبحانه وتعالى عن صفات خلقه بعجزهم واستسلامهم لكل مقدرات الغيب طوعا أو كرها. وبعدين كمان ومن ثم يصبح ذلك إغلاقا لذلك الباب على كل المخلوقين على اختلاف أنواعهم وقدراتهم. كمان الكلام ده مهم قوي، لو محتاج تفصيل نفصل، يعني ايه ان دي من اخص اسماء وصفات الله لانها تتعلق بالغيب، عالم الغيب والشهادة، دي من اخص صفات الله عز وجل، جزء اهم جدا في عقيدة كل مؤمن، وهي من اخص صفات الله سبحانه وتعالى انها تتعرض لكل شيء تقريبا، كل شيء غيبي في حياة الناس هيتعرض له هذا الاسم، فده امر هام جدا وامر خاص جدا وعظيم جدا وله قيمة عالية جدا. كمان بتحمل تنزيه الله سبحانه وتعالى عن صفات خلقه بعجزهم واستسلامهم. من اهم الابواب اللي بتنزه الله سبحانه وتعالى عن صفات الخلق والمخلوقين مسألة الغيب، لأنها مسألة استأثر بها الله سبحانه وتعالى استئثارا عظيما، وهي من دلائل القدرة العجيبة لله سبحانه وتعالى المذهلة. الحاجة الثالثة إغلاق باب الغيب تماما على المخلوقين، يعني علشان محدش يفكر أو يتوهم أن المخلوقين لهم دور في هذا الغيب سواء بالتملك أو بالعلم، من أوسع الأبواب، يعني الباب ده اتقفل تماما، فلا يظنن ظان أن مسألة تملك الغيب أو مجرد حتى العلم به على أي درجة من درجاته أمر مقبول أو محتمل. ربنا سبحانه وتعالى قال عنده مفاتح الغيب. كلمة العندية دي توحي بأن ملك ربنا سبحانه، العندية معناها ملك، أنه يملك في خزائنه سبحانه وتعالى، يملك في خزائنه سبحانه وتعالى موضوع الغيب ده. وهذا الملك قديم لله عز وجل أزلا، بمعنى أنه غير حادث ولا منقول، يعني لا مش منقول إليه من جهة تانية، ولا ينتقل منه لغيره إلا أن يشاء هو سبحانه. لغاية كده واضح؟ اللي شاء ربنا سبحانه وتعالى أن ينتقل منه سبحانه إلى غيره في بعض الأحيان، اختص ربنا سبحانه وتعالى ببعض العلم لما قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا، من سورة الجن. المعنى ده خاص ببعض علم الغيب، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، يظهر من غيبه سبحانه وتعالى لمن ارتضى من رسول بعض هذا الغيب. ودي مسألة خاصة بتقدير الله سبحانه وتعالى لا يشارك فيها أحد. يبقى مسألة أن ينتقل الغيب من الله عز وجل إلى غيره بعلم الله ومشيئته، ربنا اختصه مش بالملكية، مش بتملك الغيب، إنه يملكه الغيب، لا، ده بعض العلم، إنه يعلم بعض ما شاء الله سبحانه وتعالى أن يعلمه هذا الرسول الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى. طيب، الإضافة بضمير الغائب عنده، ما قالش عند الله، يعني ما ذكرش اسم لفظ الجلالة، ما صرحش بلفظ الجلالة، إشارة إلى أن تلك الصفة هي اسم من أسمائه سبحانه وتعالى، مسألة عالم الغيب، وأن تلك الصفة يعني ليس التعريف بها ابتدائيا كده، ولكنها صفة تستخدم وتستعمل ويحسن استخدامها في الموضع المناسب لها. يعني هو انتقل من مجرد أنه هو ربنا سبحانه وتعالى عالم الغيب، إلى أن مسألة عالم الغيب دي أصبحت مسألة مستقرة، فهتستخدم في إيه بقى وفين وإمتى وتفصيلها إيه، و يعني كيف تصبح دلالة على قدرة الله سبحانه وتعالى، وكيف يتم تفصيل ذلك علشان الناس تفهمه، ويبقى ده من وجه تعريف بالله عز وجل، ومن وجه تاني سياسة للناس علشان يقدروا يقيموا أمور حياتهم على هذا العلم الجديد، وفي نفس الوقت يعني بيان لإيه معنى أنه عالم الغيب سبحانه وتعالى، يملك هذا الغيب في خزائنه، وفي نفس الوقت هو يعلمه، بل إن علم هذا الغيب قصر حصر على الله عز وجل. يبقى ده معنى، مش عارف المعنى ده ظاهر ولا لا، لكن هنقوله تاني. لما قال عنده وما ذكرش لفظ الجلالة، كأن مسألة أن الله عز وجل هو عالم الغيب وأن ذلك اسم من أسماء الله عز وجل أمر ليس بجديد، ولكنه أمر مستقر ويبقى بعد استقرار الأمر. يعني لما أجي أقول لك مثلا أن ربنا سبحانه وتعالى هو العزيز، لما كنت ما تعرفش أن ربنا سبحانه وتعالى هو العزيز، أعرفك أن ربنا سبحانه وتعالى هو العزيز، وفهمك يعني إيه العزيز، لغاية ما المعنى ده ابتداء يتفهم تماما ويستقر في الذهن. بعد كده أستخدم اسم العزيز فيما شئت من مواضع بقى تناسب هذا الاسم الجليل، فأقول لك بقى وهو العزيز الحكيم في مواضع كتير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. أفصل لك بقى معنى اسم الجليل. أنا استخدام الاسم ده في المواطن التي يحسن استخدامها فيه لأغراض شتى متنوعة للتعريف بالله عز وجل والبيان القرآني، وبعدين توجيه الناس للعلم والعمل بمقتضى وضع هذا الاسم الجليل في المكان اللي يناسبه، ده أمر تاني بعد استقرار معنى الاسم وفهم الناس لمعنى الاسم مجرد ابتداء. يعني أعتقد كده تكون وضحت. وكمان لما قال عنده من غير ما يقول عند الله، من غير ما يستخدم لفظ الجلالة تصريحا، إشارة إلى أن هذا الأمر ليس بالجديد زي ما قلنا على الخلق كمان. يعني مش بس أنا علمتك الاسم ده وفهمته لك فنستخدمه بقى في المواطن التي يحسن استخدامها فيه لأنه أصبح عقيدة راسخة خلاص، مش بس كده، لا ده في بيان كمان إلى أن المسألة قديمة في فطرة الخلق، يعني في قلوب الناس وفي فطرة الناس وفي خلق الناس، مستقر فيها تماما أن الله هو عالم الغيب، فهو أمر في نفوس كل الخلق بالجبلية كده بالفطرة أزلا وأبدا، وإن لم يتعلموه فيها الدلالة دي، وإن لم يتعلموه يعني مش محتاجين يتعلموه، يعني الإنسان بالفطرة لو أطلقته كده وسألته مين اللي يعلم الغيب يقول لك الله من غير ما يتعلم اسم الله عز وجل عالم الغيب والشهادة، وكأنه لا يحتاج إلى تعليم. ولا ينكر هذا الأمر طبعا ولا يجادل فيه إلا جاهل مكابر. وعنده كمان لما ربنا يبدأ بعنده مفاتيح الغيب، طبعا البداية دي فيها عند دي جار ومجرور، عنده العند جار والهاء دي ضمير مجرور، فالعندية دي تشير تقديم العندية دي أصل الجملة، ومفاتح الغيب عنده لما قدم، طبعا احنا قلنا كلام ده كتير قبل كده، التقديم ده يفيد القصر والحصر، اي ليست الا عند الله عز وجل، لا يملكها الا الله عز وجل. طيب هي استكمال، لما يبدأ بالعندية دي يبقى استكمال لبيان ملك الله عز وجل، هو شرح في السورة كلها ملك الله عز وجل وما يملكه الله عز وجل وملكوت الله سبحانه وتعالى، فلما ذكر تلك العندية وكأنه سبحانه وتعالى يضيف إلى ما ذكره سابقا من ملكه ملكا جديدا من نوع، ولكن من نوع آخر، وده طبعا كلام مناسب جدا لسياق الأنعام اللي هي مكية معتمدة على التعريف بالله عز وجل لإرساء العقيدة الصحيحة. ولما ربنا سبحانه وتعالى يقول مفاتح دي زي ما قلنا وكأن الخزائن حوت هذا الغيب ثم أغلقت بمفاتيح، يعني كما جعل للخزائن مفاتيح جعل أيضا للغيب مفاتيح وكأن الغيب خزائن أيضا، ثم علم آدم كل ذلك ومن وراء آدم علم كل ذرية آدم. فالمعنى ده يفيد، كلمة مفاتيح دي تفيد أيضا أنها مغلقة زي ما قلنا قبل كده على من فقد تلك المفاتيح وعلى من لا يملك تلك المفاتيح وعلى من لا يعلم تلك المفاتيح، ولا سبيل لها، وده الأهم بقى، إلا من خلال مالكها وهو الله عز وجل وحده، بقى لا سبيل إلى العلم بتلك المفاتيح ولا إلى النيل مما في خزائن تلك المفاتيح ولا التعرض لها ولا الاقتراب منها إلا من خلال المالك سبحانه وتعالى، والمالك الوحيد هو الله عز وجل. الحقيقة وده باب علم عظيم جدا، يعني ليه؟ لأنك لما تعلم أن مثلا احنا قلنا المفاتيح زي ما ذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم خمسة، عنده علم الساعة وينزل الغيث مثلا، فلما نقول ان الرزق مثلا ده غيث، مفتاحه الغيث اللي هو المطر، فلما تعلم انت يا مؤمن ان الرزق كمسألة غيبية مفتاحها هو الغيث، ده باب علم عظيم جدا، لانه اسلوب منظم متدرج مقنن للتعرف على الاشياء، يعني هتبدأ تفهم يعني ايه الغيث يبقى مفتاح للرزق، ده باب علم عظيم جدا بقى، التفصيل فيه طبعا يطول وهياخد وقت طويل، وان شاء الله هنفرد له كما سنفرد للمفاتيح الخمسة ان شاء الله التي وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، باب طويل قوي للشرح ان شاء الله، عشان نفهم يعني ايه الغيث مفتاح الرزق، ونفهم يعني ايه الاخرة مفتاحها الساعة، الحساب مفتاحه الساعة، الحساب ده امر غيبي مفتاحه يوم القيامة او الساعة. عشان نفهم الحاجات دي محتاجين تفصيل وتأصيل، وده هياخد مننا ان شاء الله حلقات قادمة. هنتوقف هنا ان شاء الله علشان ما يبقاش الدرس تقيل، ونقدر الشوية اللي فاتوا دول اللي احنا شرحناهم لو سمعنا الدرس مرة تانية وتأملناه يثبت في أذهاننا المعاني اللي احنا قلناها دي، عشان لما نضيف إليه إن شاء الله الحلقة الجاية والحلقات القادمة المعلومات الجديدة إن شاء الله يحدث النفع في أعلى صورة، ويرجى من وراء ذلك إن شاء الله العمل بما علمنا الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلى وأعلم.